بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أبدأ الكلام بتقديم الشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذا الملتقى وعلى هذا المسجد المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم إمام المسجد جزاه الله خيرا، وجزى إخوته خير الجزاء على هذه الدعوة وعلى هذا النشاط في بيان الخير لعباد الله تبارك وتعالى، وبذلك تعمر مساجد الله سبحانه وتعالى. فالله أسأل أن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يستعملنا جميعا فيما يرضيه، وأن لا يشغلنا فيما يباعدنا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحب الإخوة الفضلاء القائمون على هذا الملتقى أن تكون أو أن يكون عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء أخطاؤنا في رمضان، وقد أحسنوا في اختيارهم هذا ليحذر الإنسان هذه الأخطاء وليكون على بينة من أمره، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقال ربنا تبارك وتعالى: أحسن من ذلك وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيعرف الإنسان الخطأ من الصواب ليجتنب الخطأ وليعمل الصواب. وقبل أن نذكر أخطاءنا في رمضان، يحسن بنا أن نتذاكر وإياكم بعض فضائل هذا الشهر الكريم. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، من حكمته جل في علاه أنه فضل بعض المخلوقات على بعض. فلو تأملنا في الإنسان مثلا، في البشر، الله سبحانه وتعالى فضل البشر جنس الإنسان على غيره من المخلوقات، كما قال رب العزة والجلال: ولقد كرمنا بني آدم. فالله كرم الإنسان وفضله على غيره. ثم ربنا سبحانه وتعالى اصطفى من بني آدم ما يشاء جل في علاه، ففضل الأنبياء والمرسلين على سائر بني آدم. فأنبياء الله ورسله هم صفوة خلقه سبحانه وتعالى. ثم اصطفى جل في علاه من شاء من أنبيائه ورسله، ففضل بعضهم على بعض لحكمة أرادها الحكيم سبحانه وتعالى. فخير الأنبياء والمرسلين هم كما تعلمون في شريف علمكم أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء هم صفوة الأنبياء والمرسلين، وأفضلهم وإمامهم ومقدمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهكذا ربنا تبارك وتعالى الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فضل بعضهم على بعض واصطفى منهم ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل، وأفضلهم جبريل الروح الأمين عليه السلام. أيضا في الجمادات أو في الحيوانات أكرمكم الله، وفي الجمادات فضل مثلا الحجر الأسود، وإن كان جمادا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، قال عندما قبل الحجر قال: والله أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. فهو حجر ولكنه مفضل على غيره من الأحجار ومن الجمادات. الكعبة شرفها الله، وإن كانت جمادا هذه البنية، لكنها مفضلة على غيرها من الأمكنة والبقاع. وهكذا ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. أيضا لو أتينا إلى الأزمنة، فإن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض. فضل الله سبحانه وتعالى رمضان على غيره من الشهور، فيه من الفضائل ما لا تحصى. فضل الله تبارك وتعالى العشر الأواخر من رمضان على غيرها، على العشر الأوائل والعشر الأوسط. وفضل الله تبارك وتعالى ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان على غيرها من ليالي العشر. وفضل الله تبارك وتعالى ليلة القدر على غيرها. أرأيتم كيف أن ربي سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فضل ربنا تبارك وتعالى العشر الأوائل من ذي الحجة، فضل الله سبحانه وتعالى عاشوراء، عرفة، يوم النحر، يوم الفطر. ربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن هذه سنة إلهية في تفضيل بعض المخلوقات بعضها على بعض لحكمة أرادها الحكيم سبحانه وبحمده. فمما فضله الله سبحانه وتعالى كما أسلفت لكم أيها الأحباب الكرام، ما نحن أعني المسلمين بصدد استقباله في الأيام القليلة القادمة، وهو شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات والرحمات. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى رمضان يبشر أصحابه ويقول لهم عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان. ومن هذا الحديث أخذ جمع من أهل العلم جواز ومشروعية أن يهنئ المسلم إخوانه بقدوم رمضان، أن يقول: شهر مبارك، مبارك عليكم الشهر، تقبل الله منا ومنكم. هذا أمر جائز لا إشكال فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هنا لأصحابه وكأنه يزف إليهم هذه البشرى ويهنئهم بقدوم هذا الشهر الكريم: أتاكم رمضان. وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: استعدوا له، أتاكم رمضان. ليس هو شهر الأكلات والسمرات والفضائيات والبرامج، لا، أتاكم رمضان يعني كأنه يقول: استعدوا له، شمروا عن سواعد الجد والعمل، أتاكم رمضان. شهر تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ينادي مناد: يا باغي الخير أقصر. الأعطيات والهبات من الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات لا حد لها في هذا الشهر الكريم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني دس أنفه في الرغام في الطين إذلالا له وتحقيرا له وخسارة فادحة، أن الله سبحانه وتعالى مد في عمره وجعله يدرك رمضان ولم يفز برحمة الواحد الديان. متى سيفوز الإنسان برحمة الله إذا لم يفز بها في رمضان؟ متى سيغفر للعبد ذنوبه إذا لم يغفر له في رمضان؟ متى؟ الذي يضيع رمضان وليالي رمضان وأيام رمضان وفضائل رمضان فهو لغيرها أضيع. الذي لم يغتنم هذه الفرصة الذهبية ويدخل على الله سبحانه وتعالى وينيخ مطاياه عند عبودية الله سبحانه وتعالى ويسأل ربه سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة في رمضان وينشط في طاعة الله تبارك وتعالى في رمضان، إذا متى سينشط؟ متى سيتوب؟ متى سيرجع؟ متى سيغفر؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، خسارة، ما بعدها خسارة. والله سبحانه وتعالى إخواني وأحبتي قد من الله علينا بنعمة عظيمة إلى الآن، طبعا ليس عندنا صك من الله تبارك وتعالى أن ندرك رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان بل رمضانات ونحن على طاعته، ونجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين من عتقائه من النار. لكن الإنسان ما عنده صك من الله. قبل أسبوعين أحد الإخوة اتصل فيني بعد يعني في الليل بعد أن انتهينا من صلاة العشاء، قال يا أبو محمد أعظم الله أجرك. قلت في من؟ قال فلان صاحبنا قد صلى معنا العصر وخرج في وهو يعمل في أحد اللجان الخيرية جزاه الله خيرا ورحمه وغفر له، وشهادة حق لهذا الرجل أننا ما علمنا عنه إلا كل خير وصلاح واستقامة وحرص على الدين والخير والفضيلة. فخرج بعد أن أدى صلاة العشاء وهو في الطريق خط السريع جاءه أحد المتهورين نسأل الله أن يهديهم، فأراد أن يعني كما نقول يمر بين السيارات يبتون بين قوسين، فاصطدم بمؤخرة سيارة صاحبنا المتوفى رحمة الله عليه أبو محمد أخونا معلى الشمري رحمة الله عليه، فما كان ثلاثة إلا لفت ثم اصطدمت وخرج من نافذة السيارة وسقط على رأسه، ثم ثواني ثم نقل المستشفى العناية المركزة لحظات فاضت روحه إلى بارئها. طيب الآن وهو في الطريق بعدما أنهى عمله في اللجنة وهو ذهب للبيت، ما دار ربما أقول ربما لم يدر في خلده أنه الآن بعد لحظات سيلقاه ملك الموت. لذلك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان في فسحة من حياته ومن عمره، فربما أن تدرك رمضان غيرك لن يدرك رمضان. من قدر الله سبحانه وتعالى عليه، ونحن الآن بيننا وبين رمضان أيام قلائل، ثلاث أربع أيام تقريبا أقل أكثر، ليالي وأيام معدودة، من يدري ربما قبل رمضان نكون في قبورنا. لذلك علينا من الآن أن ننوي النية الصالحة، أنني يا ربي سأجتهد في رمضان، أنني يا ربي سأستقيم في رمضان، أنني يا ربي سأنشط في رمضان، حتى لو قبض الله سبحانه وتعالى أرواحنا قبل رمضان هذه النية الصالحة تكتب لك في ميزان أعمالك كأنك أدركت رمضان وقمت وصمت واجتهدت في رمضان. سبحان الله، انظروا إلى فضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو نوى الإنسان الآن بنية صادقة، مش ليس كلاما، بنية صادقة أنه سيجتهد في رمضان، وضع له البرنامج العملي وسيغتنم كل دقيقة وكل ثانية في طاعة الله عز وجل، سيستقيم على قراءة القرآن وقيام الليل وتفطير الصائمين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويضرب في كل ميدان من ميادين الطاعة بسهم، نوانية صادقة، ثم قبل رمضان توفاه الله، أليس هذا ممكن؟ بلى ممكن، توفاك الله عز وجل، ولكن الأجر باقي لك وثبت في موازين أعمالك بهذه النية الصالحة. والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، والله فضله واسع لا حد لفضله سبحانه وبحمده. لذلك نقول إخواني هذا طرف يسير حتى لا يذهب بساط الوقت من بين أيدينا ويعني نغفل عن موضوع هذه المحاضرة، فإذ ليس موضوع المحاضرة فضاء رمضان، لكن لا بد أن يكون مدخل. لذلك أشرت إشارات سريعة إلى فضائل أو بعض فضائل رمضان، وإلا فإن الموضوع يحتاج إلى بسط أكبر. لكن حتى ندخل إلى موضوع هذه الكلمة وهو أخطاؤنا في رمضان، أول خطأ يرتكبه المسلم في رمضان ما أشرت له في كلمات السابقة، عدم الاستعداد وعدم تهيئة النفوس لاستقبال رمضان. لابد أن يستعد الإنسان، أن يستشعر بأنه الآن مقبل على ميدان من ميادين المنافسة، لابد أن ينافس إخوانه المسلمين في أي شيء، في طاعة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشد الناس تنافسا في ميادين الطاعات، في الصلاة، في الصدقة، في الإنفاق، في الجهاد، رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك ارتفعوا وعلوا عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. فلذلك نقول إخواني، أول خطأ يرتكبه الإنسان أنه لا يستعد الاستعداد المطلوب ولا يهيئ نفسه لرمضان. هذه توقعك في مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنك إذا لم تستعد قبل رمضان وأن تهيئ نفسك وأهل بيتك، أن تجلس معهم وأن تقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتاكم رمضان، يعني يا زوجتي استعدي له، ليس بالطباخ والنفخ وأصناف الأكلات، هذا شهر الصيام ولا شهر الأكل؟ شهر الصيام. ما نقول حرام يأكل الناس، كلوا واشربوا بما أحل الله تبارك وتعالى لكم، ولكن بقدر. كثير من الناس وللأسف قلبوا المسألة رأسا على عقب، هو شهر الصيام فجعله شهر الأكل، فقلبت المسألة رأسا على عقب، ولذلك لم يستفيدوا من رمضان. فالذي لا يستعد لرمضان قبله وأن يتهيأ نفسيا سيفوته خير كثير. بطف على يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، أسبوع، توه لتوه يفيق من سباته العميق، فيريد أن يستعد لرمضان، وعلى ما يستعد يتهيأ إلا خلاص ذهب نصفه والعشر الأواخر على الأبواب. كثير من الناس هذه أحوالهم. لماذا؟ لأنه لم يستعد الاستعداد الصحيح لرمضان قبل رمضان. ولذلك إخواني وأحبابي، ما الحكمة؟ لأن الشرع من لدن حكيم خبير، ما في أوامر ونواهي عبط، تنزه ربنا عن العبث سبحانه وبحمده. ألم يشرع لنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صيام شهر شعبان؟ نحن فيه الآن، كان صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه. لماذا؟ ما الحكمة؟ حكم كثيرة، من أعظمها لتتهيأ النفس لأي شيء؟ لاستقبال رمضان. يصوم غالب شعبان ولم يستكمل صيام شهر قط صلى الله عليه وسلم إلا رمضان، لماذا؟ ليهيئ النفس لاستقبال رمضان. فصيام شهر شعبان يقول العلماء بمثابة السنة القبلية للصلاة الفريضة. تبغى تصلي سنة قبلية قبل الظهر ولا قبل الفجر ولا حتى قبل المغرب؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. سنة قبلية. فهذه صيامك شعبان والإكثار منه بمثابة التهيئة لرمضان. لذلك إخواني، أولى أخطائنا في رمضان عدم الاستعداد والتهيئة لهذا الشهر الكريم. الآن سيدخل المسلمون في ميدان المنافسة، انظروا إلى حال المتسابقين، سواء الذين سابقون على الحصان أو على أي دابة كانت، أو الذين سابقون حتى على أرجلهم، كيف قبل السباق يبدأ بعمل التمارين الرياضية والاستعداد؟ لكن لو أتى مباشرة ووقف في بداية السباق ثم انطلق ولم يستعد ولم يتهيأ، هذا لن يكمل السباق، سيصاب بشد عضلي، سيتعب وينتهي. هكذا، هذا هو سباق الآخرة، فلا بد أن تتهيأ لرمضان. طيب، هناك أخطاء، إذن هذا هو أول أخطاء. هناك أخطاء تتعلق بالسنن لا بأس بذكرها على عجالة. الخطأ الأول عدم تناول وجبة السحور. بعض الناس يزهد في وجبة السحور خصوصا من الشباب، فقط يأكل ما يعرف بالغبقة بعد التراويح، ويعني الساعة 11 إحضاره ونام، يقول حق والدته مثلا: إذا أذن أيقظيني. لا، تسحر ولو بأن تتناول كأسا من ماء، لا بد أن تدرك هذه الفضيلة. بل يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. اليهود والنصارى يصومون لكن مو نفس صيامنا طبعا، صيامنا أكمل وأفضل. قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. ألم أقل لكم إن كل خير دلنا عليه شرعنا بحمد الله عز وجل؟ ولذلك السحور قال عنه صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، بركاته كثيرة. من بركات السحور يعينك على صيام هذا اليوم. ولذلك ترى مثلا أنت من حال نفسك أنك اليوم الذي تصومه وقد تسحرت تشعر بالقوة والنشاط، أليس كذلك؟ بلى، الذي ينعكس إيجابا على طاعتك ونشاطك في عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا المطلوب. وأن اليوم اللي ما تسحر فيه تشعر بشيء من الخمول والكسل والفتور، ولا تستطيع أن تؤدي العبادات كما ينبغي. لذلك تسحروا فإن في السحور بركة. من بركة السحور اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة بحد ذاتها. من بركات السحور أو السحور أنه يكون سبباً لاستيقاظك في هذا الوقت المبارك، الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الرب جل في علاه إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. السحور سبب أن تستيقظ في هذا الوقت المبارك وأن تسأل الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. إذن هذا من بركات السحور أو السحور. كذلك من أخطاء بعض الصائمين كما قلت لا يتناولون السحور، أو بعضهم لا يؤخر السحور. أخر السحور كان صلى الله عليه وسلم يؤخره، وهذه سنة من هديه تأخير السحور لتتحقق هذه البركة. من الأخطاء في رمضان الفقهية كذلك عدم تعجيل الإفطار، يؤخر الفطر، يقعد يسولف ويتحدث يا أخي لماذا لا تفطر، يقول يا أخي والله ما أنا جوعان. يا أخي ما له علاقة القضية، أفطر ولو بتمرات، لأن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطر، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، طبق السنة. بل قال العلماء حتى لو كنت يوما من الأيام مثلا في الطريق ثم يعني حبسك الزحام ما استطعت أن تصل البيت وقت المغرب، وتعرفون الشوارع قبل الإفطار بعشر دقائق سبع دقائق تكون إيش؟ مزدحمة في الغالب، مزدحمة والكل مستعجل، فربما تحبس بإشارة، تحبس بالزحام، بحادث لا قدر الله، فلا تستطيع أن تصل مع الأذان إلى بيتك. قال العلماء لتحصل هذه الفضيلة وهذه السنة تعجيل الفطر أن تنوي الإفطار بنيتك وانت في السيارة، ما عندك شيء، لا عندك ماء، لا عندك تمر، لا عندك، وبيأذن المغرب، أذن المغرب انت في السيارة، انوي أنك الآن قطعت الصيام، خلاص أفطرت، لتحصل هذا الأجر تعجيل الفطر. من الأخطاء كذلك أن لا يفطر على تمر، على رطبات. كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات لم يجد، أفطر على تمرات لم يجد، حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. لأن بعض المسلمين ليت ما يفطر على تمر بس أو على رطب أو على ماء، الدخان يأكل المسلم، يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، وهذا بالدخان الخبيث الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذه مصيبة كارثة، والدخان لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. دع عنك هذا الكلام اللي يقول لك مكروه ما مكروه خلاف الأولى واللف الدوران هذا، والله لو كان الإنسان صادقا مع نفسه لأيقن وأقر بهذا الحكم، أن الدخان باتفاق العقلاء فضلا عن الشرعيين أنه أمر ضار، والله سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن تحرص أن تعجل الفطر وأن يكون فطرك على رطبات ما استطعت، تمرات ما استطعت، على ماء. وبالمناسبة من ابتلاه الله عز وجل بهذه البلية الدخان، هذه فرصة عظيمة في رمضان، فرصة عظيمة. لا تقول لي ما أستطيع، تستطيع، كن صادقا مع نفسك، تستطيع، بدليل أنك امتنعت عن الدخان وعلبة الدخان أمام عينيك لما يزيد عن 8 ساعات تقريبا، امتنعت عنه تستطيع. فلذلك عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى وأن تتخذ قرارا حازما لا للدخان. ما نقول في رمضان، من الآن، ليس في رمضان، من الآن تمتنع عن هذه العادة الخبيثة التي يعني ستحاسب عليها في ذلك اليوم العظيم. كذلك من أخطائنا إخواني وأحبتي عدم الإكثار من قراءة القرآن. شهر رمضان سماه الله سبحانه وتعالى بشهر القرآن، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فكان إنزال القرآن الكريم على الحبيب صلى الله عليه وسلم في رمضان في ليلة 27، وهو في غار حراء جاءه الحق جبريل عليه السلام: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات. فشهر رمضان الحسنة أو العمل المميز فيه قراءة القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعارضه جبريل القرآن كله، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين كاملا، وهذا بمثابة الإشارة أو العلامة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم، فعارضه القرآن مرتين. ومن هذا أخذ العلماء استحباب ختم القرآن في رمضان. ما أعلم أن في حديث صحيح ثابت يقول من ختم القرآن في رمضان له كذا وكذا، ما أعلمه، وفق كل ذي علم عليم. إنما أخذ العلماء استحباب الختم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان في كل رمضان يعارض جبريل عليه السلام القرآن كاملا. لا يكن همك أخي الحبيب أن تختم القرآن، بقدر ما يكون همك في رمضان أن تتدبر القرآن وأن تنتفع بالقرآن، هذا هو المهم. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما الفائدة أن يختم الإنسان القرآن مرة ومرتين وثلاث؟ أنت تؤجر، ما أقول ما تؤجر، تؤجر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ما نقول ما تؤجر، تؤجر على قراءتك، ولكن أي قراءة هذه؟ عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى وأنت في بداية قراءتك، بعض الناس مثلا، أنا أنزه هذه الوجوه المباركة المتوضية، لكن أقول بعض الناس يقرأ أول ما يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة، أول سورة في القرآن الكريم، وهو بداية ختمة ما يقرأه في رمضان، ويستعين بغير الله ويدعو غير الله من المقبورين والأموات والأضرحة والأولياء، ويذبح للجن، مصايب وبلاوي، وين إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقرأ ويقرأ ويقرأ في بداية قراءته الأجزاء الأولى قول الله تبارك وتعالى مثلا في خواتيم البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولا يزال يصر على التعامل بالربا. أي قراءة هذه؟ ربنا يناديك، ينهاك، يخاطبك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يفترى أن تقول سمعنا وأطعنا. يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وعاشرهن بالمعروف، وإذا ما نظرت في حاله مع زوجه فظا غليظا عبوسا قمطريرا مكفهرا. إذا سبحان الله، أعجب من أحوال بعض الناس، سبحان الله إخواني، هذه الشخصية الازدواجية ذا الوجهين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره وحذر من أن يتصف الإنسان بهذه الصفة الذميمة، وبين أنها من صفات المنافقين ذا الوجهين. برا قبل لا يدخل البيت مع جارة أو مع صهل: أبو فلان، هلا بالحبيب، هلا بأخوي، والكشرة أبد، ما شاء الله تبارك الرحمن، ومعاملة حسنة وود ولين. بمجرد أن يفتح الباب سبحان مغير الأحوال، قطب الجبين، كفهر، كما نقول بين قوسين نفس خايسة، معاملة سيئة. ما الذي بدلك يا أخي؟ يفترض أن يكون خيرك في أهلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي، اللي ما في خير لأهل ما في خير للناس. وهذه المجاملات لا تبقى غثاء كغثاء السيل، والضحكات الصفراء والمجاملات والأتيكيت إذا لم يكن مبني على صدق في التعامل مع عباد الله تبارك وتعالى لا تنفع هذه المعاملات. قال الله تبارك الله، قال الله تبارك الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا لم تكن علاقتك مع الآخر أيا كان هذا الآخر مبنية على الصلاح والصدق والأمانة والمحبة في الله تتقطع هذه العلاقات. لذلك يقرأ قوله تبارك وتعالى: وعاشرون بالمعروف وعشرته لأهل بيته سيئة، هذه قراءة لم ينتفع بها. قوله يقرأ قوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومع ذلك يطلق بصره والعياذ بالله فيما حرم الله له، وهلم جرة. فأي قراءة هذه وأي انتفاع هذا من القرآن الكريم؟ إخواني، الأصل في القرآن الكريم الوضوح، الأصل في القرآن الكريم الوضوح، هذا هو الأصل. يعني في قول الله تبارك وتعالى مثلا، أنا الآن عشوائي فتحت القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه الآية جماعة الخير في أحد مفاهمة؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون، بس يمكن السائحون، والسائحون يعني الصائمون، بس هذه اللفظة التي أشكلت، ولكن اسمع الآية: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. في أحد مفاهم جماعة الخير؟ واضح الآية. لذلك القرآن الكريم الأصل فيه الوضوح، مو الأصل فيه عدم الوضوح. أنت مو مطلوب منك ولا أنا مطلوب مني في بادئ الأمر أن نغوص في هذه المعاني في القرآن الكريم وأن نستخرج من هذه الكنوز، ما إحنا علماء حتى نفعل هذا الأمر. المطلوب هذه رسالة من ربك وخالقك، المطلوب أن تفهمها وأن تعمل بما فيها. فما في عذر، لأن بعض الناس يقول يا أخي يظن أنه إذا أقبل على القرآن أنه سيقرأ الآن كتاب طلاسم. لا، القرآن واضح بين، وأنت عربي تفهم الكلام العربي، وربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أشكل عليك مثل هذا أن السائحون، ارجع يا الله من فضلك تفسير تفتحه خل بجنبك، وهذا مطلوب من الإعانة على تدبر كتاب الله في شهر القرآن في شهر رمضان. يا أخي خل معك تفسير كتيب صغير بربع دينار، ترى يباع في المكتبات مفردات تفسير مفردات القرآن الكريم لحسنين مخلوف أو لغيره، مفردات مثل هذه السائحون شنو هي طلعها، أو بعض المصاحف على الهوامش تجد فيها مفردات الكلمات. الأمر سهل متيسر، فتقرأ تتدبر تعمل تطبق. لو قرأت والله دون مبالغة، لو قرأت جزءا من القرآن الكريم في رمضان كل يوم تقرأ لك صفحة، يعني بتخلصك تقريبا جزء ونص صفحة بس كل يوم، لكن تتدبر هذه الصفحة وتنظر فيها وتنتفع بما فيها، اقسم بالله العظيم خير لك من أن تختم القرآن عشرات المرات. ولذلك نقول لا، هذا لأن بعض الناس ربما هذا الكلام لا يقتنع، مو لا يقتنع ومقتنع إن شاء الله، لكن في تطبيقه يجد صعوبة. نقول يا أخي خير الأمور الوسط، لا للقراءة اللي يكون همك فقط الختمة وعينك على نهاية الجزء وعينك على نهاية القرآن انتفعت أم لنت، لا، ولا القراءة اللي ذكرناها الآن كل يوم صفحة، وسط، اقرأ كل يوم جزء أو أكثر بقليل، لكن ليكن همك مع ختم القرآن أن تنتفع أن تتدبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا تدبرون القرآن. كذلك أختم بخطأ أو خطأين من أخطائنا في رمضان: ضياع الأوقات، هذه مصيبة إخواني، أن يضيع المسلم وقته في رمضان. وقتك وهو حياتك، دقات قلب المرء قائلة إنما أنت دقائق وثواني. لذلك هذه الدقة، كل ثانية دقة تقريبا ونبضة، هذه حياتك، ثواني ثواني دقائق. فلذلك الذي يقول اجلس بنا لنضيع الوقت، هذا كمن يقول اجلس بنا لنضيع أعمارنا. والله إخواني لا أظن أن عاقلا يعرف قيمة نفسه ويعرف قيمة الحياة ويعرف الهدف الذي خلقه الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، والله لا أظن أنه سيقول بعد ذلك نضيع وقت. كيف نضيع وقت؟ الوقت محسوب عليك يا مسكين، وستسأل عن هذه الأوقات، عن كل ثانية، وإن وديتها سويت فيها ستسأل عنك ذلك اليوم العظيم. لذلك كان سلفنا من العلماء والزهاد والعباد والأخيار والصالحين من أمثالكم، كانوا من أبخل عباد الله في أوقاتهم، مستعد أن يعطيك ما له كله لو خير يعني، ولا يعطيك دقيقة من عمره. حتى قال بعضهم لو كان الوقت يباع ويشترى لاشتريته بمالي كله، لاشتريته بمالي كله. لأن الوقت أعظم ما يملك الإنسان، الوقت هو ظرف من خلاله يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك من أخطائنا في رمضان تضيعة الأوقات، وأعظم مضيع للأوقات أنا أسميه يعني أطلق عليه قاطع الطريق. قاطع الطريق الأعظم الذي يقطع عليك الطريق في سيرك إلى الله وفي اجتهادك في طاعة الله، أعظم قاطع للطريق التلفاز. التلفاز وما أدراكم ما التلفاز؟ احنا ما نحرم التلفزيون، ما نقول التلفاز حرام، التلفاز وسيلة، وسيلة المسجل، وسيلة اللي تحط فيه حكمه حكم ما يعرض فيه. فالتلفاز إذا كان يعرض فيه الأمور الطيبة، الأمور الخيرة المفيدة، مو شرط أمور دينية، حتى أمور دنيوية مفيدة بضوابط شرعية، ما المانع؟ ما المانع أبدا؟ حتى لا يزيد مزايد على كلامي يقول شوف ذولائي يبون يخلوننا في قرية منغلقة، يبون يعزلون على العالم. من قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ بل ديننا دين العلم والمعرفة والثقافة، أول كلمة أنزلت من السماء إيش؟ اقرأ. وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فالثقافة والعلم والمعرفة ويعني الأمور الطيبة حث عليها الإسلام. ولذلك هذه الفضائيات المدمرة قد عانت المجتمعات منها، عانت المجتمعات منها معاناة اكتوت بنارها. شوف الآن في أمريكا وأوروبا ترى هناك أصوات لعقلائهم ارتفعت، وجمعيات قد شكلت يحاربون هذه الأفلام المدمرة، أصبحت عواقبها وخيمة، زادت معدلات الجريمة في مجتمعاتهم. أصبحت أذكر إحصائية قرأتها قبل سنوات، الجرائم في أمريكا لا تحسب بالأيام والأسابيع، تحسب في الثواني والدقائق. يقول لك كذا ثانية، كل كذا ثانية تقع جريمة في نيويورك، كل كذا دقيقة تقع جريمة اغتصاب، جريمة سرقة، جريمة سطو، جريمة قتل. وباعترافاتهم هم، عندما هم في منهم شريحة عاقلة حريصة على المجتمع، وفي شريحة سفهاء اتباع للشهوات. فعندما نزلوا إلى الشوارع وعملوا الاستبيانات والدراسات النفسية على هؤلاء الذين وقعوا في هذه الجرائم المنحرفة، وجدوا أن السبب الأول بلا منازع الفضائيات. كم من جريمة طبقت في الواقع في أمريكا وأوروبا، كانت هذه الجريمة وحبكة هذه الجريمة استقاها المجرم من الأفلام، سواء جريمة اغتصاب أو جريمة سطو أو قتل أو فالمقصود أن هذه الفضائحيات مدمرة، مدمرة. في رمضان ينشطون، منذ رمضان الماضي ينشطون في المسلسلات والبرامج لصرف عباد الله وللأسف عن طاعة الله في هذا الشهر الكريم. ذلك احذر أخي الحبيب، وأقول من أعظم أخطائنا في رمضان ضياع الأوقات، وأعظم مضيع للأوقات قاطع الطريق الأكبر التلفاز، فاحذره. كذلك من أخطائنا في رمضان الأمر الأخير كثرة المخالطة، أيضا هذا يعد من ضياع الأوقات ومن التي تصرفك عن طاعة رب الأرض والسماوات، كثرة المخالطة. يعني هذا، ونحن بحمد الله عز وجل في بلد اجتماعي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والترابط والمحبة والتكافل الاجتماعي وعلى جميع بلاد المسلمين. هذه ترى علامة خير، وإحنا محسودين عليها جماعة الخير. ترى البلاد الأخرى ما يعرفون الأمر هذا، الابن ما يعرف أبوه ولا يعرف أمه إلا بالسنح سنة في يوم عيد الأم 21/3، هذه الأيام البدعية يرسل لها كرت بدولار، الله، وتفرح فيه وتحطه في في في في حجرتها وتتغزل به لعام كامل، وهو كرت. نحن بحمد الله عز وجل بر وصلة وتواصل ومحبة وتفقد، هذه نعمة عظيمة صلاة أن يديمها علينا وعلى جميع المسلمين. لكن كل شيء إذا زاد عن حده يقع في الإفراط والتقصير، كل شيء ترى في مجاوزة الحد يقع في الخلل. ولذلك نقول نعم للصلة، بل هذا من الدين، نعم لصلة الأرحام، نعم للتواصل مع المجتمع، نعم لحضور المنتديات، بعض المجالس الديوانيات الراقية التي فيها فكر ومعرفة وتبادل أحاديث جادة لينتفع الإنسان ولينفع غيره، نعم لهذا كله، لكن دون إفراط. فبعض الناس يعني يجلس هداه الله من بعد التراويح إلى منتصف الليل 3-4 ساعات، قيل وقال، وربما غيبة ونميمة، وربما مشاهدة لمناظر سيئة. هنا المشكلة، ليس العيب أن تجلس مع إخوانك في الديوانية وتسامر معهم شيئا قليلا، لكن الخلل أن يفرط الإنسان 4-5 ساعات في الديوانية ويستكثر ساعة لا ربع أن يصلي التراويح مع الإمام، هذا خلل وقاطع طريق وخطأ كبير نقع فيه في هذه الأيام الفاضلات. حقيقة الموضوع يعني كبير، وحقه أن يطرح وأن يسهب فيه الكلام أكثر مما أسهب، ولكن حسب ما ذكرت لكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين بجنته ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.